طبعا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا، اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها. ما زلنا مع سورة يوسف، وصلنا الى قوله تبارك وتعالى: قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون، ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. ذكرنا في المحاضرة السابقة كيف وقع التواطؤ بين إخوة يوسف على تنفيذ الأطروحة الثانية. كانت الأطروحة الأولى: اقتلوا يوسف واطرحوه أرضه يأخذ لكم وجه أبيكم وتكون بعده قوما صالحين. وذكرنا كيف أن الشيطان كان حاضرا في هذا المجلس، وأنه سول لهم كما يسول لكثير من الناس تيسير المعصية، أنك إذا فعلتها أي معصية من سرقة من زنا ثم يعني تتوب ويتوب الله عليك وتكون بعدي قوما صالحين وتكون من بعد ذلك عبدا صالحا وتتوب إلى ربك ويؤمل الناس. وذكرنا أن الشيطان له سنتان مع المرء: سنة قبل المعصية في تسهيلها وتذليلها وتصغيرها وتحقيرها، المعصية أمر يسير وسوف تتوب من ذلك، هذه السنة الأولى للشيطان قبل المعصية، وله سنة للإنسان بعد المعصية، أنه إذا وقع الإنسان قام الشيطان يقنطه من رحمة الله: أنت تنفعك توبة، أنت فأتيت جرما عظيما لا يأتي به إنسان، وأنت وأنت وأنت، وأنت، فييئس حتى يتمادى في الذنوب والمعاصي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، كانوا قد تواطؤوا على هذا الأمر. الأطروحة الثانية التي طرحها كبيرهم، وقيل أحدهم قال لا تقتلوا يوسف، يعني باب أخف الضررين، أطرحه أرضا يأخذ لكم وجه أبيكم وتكون بعدي قوما صالحين. إذا انطلقوا الخيار الأول وهو القتل، إلى أن يوعدوه بطريقة ما عن أبيه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الظاهر أنهم كانوا يعني يذهبون كثيرا للتجارة والبيع والشراء ويأخذون في قوافل التجارة، فقالوا يعني يأتي معنا يعني يرتع ويلعب و يعني يرى أناسا يخرج ويرى أناسا آخرين ويقضي يوما معنا. قرأ بعضهم يرتع ويلعب، أي يسعى وينشط كما قال ابن عباس، وإنا له لحافظون، أي عهد لك علينا أن نعود به سالما كما ذهبنا به أول مرة. عاهدوا أباهم على ذلك، عاهدوا أباهم وأعطوه المواثيق أن يعودوا بيوسف سالما غانما من كل أذى ومن أي سوء، ولكنهم لم يكونوا على قدر هذه المسؤولية، ولم يكونوا على قدر هذا العهد. فجاء الجواب من يعقوب عليه السلام الذي كان لكنه يشعر بما سيدبر في قدر الله، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما نتأمل في هذه الآية أن إنه قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب، إذن يعقوب عليه السلام ذكر أمرين: مجرد كون يوسف يبتعد عن أبيه هذا يحزنه، هذا أمر. الأمر الثاني يخشى عليه أن يموت، وهنا لم يذكر فقط مجرد ضياع يوسف، بل مجرد أن يذهب إخوة يوسف بيوسف يوما مثلا ويعود به، مجرد بعد يوسف عن أبيه هذا يحزنه. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، هذه قضية، وأخاف أن يأكله الذئب. إذا ذكر أمرين، لم يذكر فقط مجرد أن يهلك يوسف أو يضيع، بل مجرد أن يذهب عنه ليوم ليومين هذا يحزنه، فما بالكم إذا ضاع يوسف وأكله الذئب على ما زعموا. فمجرد المفارقة، مفارقة يعقوب ليوسف، هذا أمر يقود عليه الحزن، فكيف إذا عادوا إليه وزعموا أنه قد أكل وأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، أي أخشى أن تنشغلوا عنه ببيع بتجارة بسبق وتنشغلوا عن أخيكم فيأكله الذئب. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. والمعنى أن الذي تقوله يا أبانا يتصور لو كان الذي مع يوسف واحدا فقط أو اثنين، فما بالك ونحن عصبة معه جماعة نحوطه ونكلأه، فأن للذئب أن يخلص إلى يوسف ونحن عصبة معه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، خلاص ذهبوا به، هذا أولا، هذه مقدمات لما أرادوا أن يفعلوا. الأمر الثاني وأجمعوا أن يجعلوا في غابات الجب، إذا هم ذهبوا به وتعمدوا، يعني أريد فقط أن أبين لكم كيف تأتي خطوات النهاية التي جاءوا بها إلى أبيهم يعقوب. ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيبات الجب، في قراءة غيابات بالجمع غيابات الجب، وفي قراءة أخرى غيابة الجب أي البئر. فاتفقوا على، كان الاتفاق النهائي أن يلقى يوسف ويلقى يطرق في بئر، بئر يكون يعني يكون جافا ليس فيه ماء يتركوا. فقالوا على زعمهم أن هذه أخف الضررين، لا يقتل ولا يروا بأعينهم أنهم يقتلونه بأيديهم، ولكن يتركوه، وهم يعلمون أن هذا طريق يأتي إليه الناس والقوافل فسيأتي آخرون يأخذونه. واتفقوا على ربطه بحبل ووضعه في بئر، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون. الله تبارك وتعالى يذكر لطفه بعبده ونبيه يوسف في أشد المضايق والكربات، كان لطيفا بعبده. إذا كان الله لطيفا بعباده فكيف لطفه بأوليائه، فكيف لطفه بأنبيائه؟ إنه فالله جل أوحى إلى يوسف في هذه المحنة العصيبة تطيبا لخاطره، ودوما تطيب الخواطر يكون من الأهمية بمكان في وقت المضايق. الإنسان لما يكون في هم في كرب يحتاج إلى من يجبر، أي إلى من يجبر بخاطره ويواسيه ويسليه ويفرج عنه ويجالسه. يعني تعجب أن في قصة الإفك تقول عائشة جلست أبكي، فدخلت المرأة فرأتني أبكي فبكت معي دون أن تعلم ما السبب الذي يبكي، مجرد المشاركة، مجرد إحسان العبد مع أخيه، فكيف بإحسان الرب تبارك وتعالى؟ أوحى الله إليه، إلى قلب يوسف، يطمئنه، يسليه أن الله جاعل له مخرجا من هذا الأمر. وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بهذا الإيحاء من الله إلى يوسف. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه أولى الأدلة على أن يوسف كان نبيا يوحى إليه، وهذا اختار القرطبي، أنه من الصغر أوحي إليه. ولا يبعد في العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه. وقيل أن هذا الوحي كان ليوسف في صغره، ليس وحي النبوة، ولكنه وحي إلهام، كقوله تعالى: أوحينا إلى أم موسى، وكقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. والراجح الأول أنه أوحي إلي من الصغر، أوحي إليه من الصغر، وهذا لا يمتنع أن يشرفه الله تبارك وتعالى بالوحي في صغره. فالراجح أن يوسف أوحي إلي من صغره، وأنه كان رسولا بعد ذلك، أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل مصر من القبط، كما جاء في قصة مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل. هو مؤمن آل فرعون بيحدث في القبط من أهل مصر: ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسول. وقد قيل أن يوسف لم يأتي بشريعة جديدة، كان نبيا نعم، ولكنه أتى بشريعة موافقة لما قبله، فإن يوسف كان على ملة إبراهيم وداود وسليمان، وكان على شريعة بني إسرائيل. الحاصل من ذلك، وفي نهاية اليوم بعد أن دبرت المؤامرة وأحكمت على زعمهم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله جل يخبر عن فعل إخوة يوسف بعد أن فعلوا وكانوا بأخيهم، جاءوا أباهم عشاء يبكون بعد أن ألقوا أخاهم في غيبة الجب، بزعم أن هذا سوف يفرغ لهم قلب أبيهم ويقبل عليهم وإلى آخر ذلك. جاءوا أباهم في ظلام الليل يبكون، وهذا يدل على أن ليس كل بكاء يدل على صدق صاحبه، ليس كل بكاء يدل على صدق صاحبه. فالقاضي مثلا إذا أتاه المجني عليه يبكي، فليس بكاؤه طبعا لا أقصد من ذلك أن كل من يأتي ليس كل من يأتي يبكي يكون كاذبا، بل قد يكون صادقا، ولكن قد يرد أن هذا الذي يبكي ويشتد بكاؤه قد يكون هو الجاني ويدعي أنه هو المجني عليه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون يدل على أن هذا البكاء المرير منهم لا يدل على صدقهم، ويدل على أن ليس كل من بكى يكون صادقا في بكائه، بل قد يكون ذلك تصنعا، وكثير ما هم، كما قال الشاعر: إذا اشتبكت دموع في خدود فستعلم من بكى ممن تباكى، فتعلم من بكى، فيكون بين الذي يبكي وبين الذي يتباكى أي تصنعا. قالوا بزعمهم: إن ذهبنا نستبق، أين ترى من النصال والرماح ويسبق بعضنا بعضا، وتركنا يوسف عند متاعنا، تركوا يوسف كحارس للمتاع وذهبوا على زعمهم فقالوا فكأله الذئب. والعجيب في الأمر أنهم يعني حتى ما جاءوا بحيلة جديدة، بل قالوا الأمر الذي ذكره يعقوب تخوفا، قال إني لا أخاف أن إني لا يحزنني أن تذهبوا بي، أخاف أن يأكله الذئب. فقالوا الأمر هو الذي كان يخشى منه الأب يعقوب عليه السلام، لما قالوا أخاف أن يأكله الذئب جاءوا بنفس القضية، قالوا أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والمعنى يقولون نحن نعلم يا أبانا أنك لا تصدق، معنى قوله تعالى على لسانهم وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين، المعنى نحن نعلم أنك لا ولن تصدقنا مع أننا صادقين، ولكننا نعذرك في ذلك، نعذرك أنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا ولأنك خشيت من أمر وقد وقع، فأنت معذور في تكذيبك لنا. لما؟ لأمور غرابة ما وقع، أنك خفت أمرا وقع، أيضا من شدة حبك ليوسف قد يجعلك لا تصدقنا. الأمر الثالث أنك دوما كنت تحمل علينا أننا نتحامل على يوسف، كما ذكرنا في الدرس السابق قال يا بني لا تقص على رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، فكأنه عنده إرهاصات أن إخوته دوما يتحاملون عليه. إذن المعنى هنا أن إخوة يوسف يقولون لأبيهم الذي وقع أن يوسف قد أكله الذئب، ونحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الدعوة مع أننا صادقين، ونحن نعذرك أنك لا تصدقنا، لما نعذرك على ذلك؟ لأن الذي خفت منه يا أبانا وقع، هو الأمر الثاني أنك كنت دوما ترى أننا نتحامل على أخينا. الأمر الثالث أنك تحب يوسف حبا شديدا، فحبك إياه قد يحملك على تكذيبنا. ورد في هذا الباب أو في قصة يوسف بصفة عامة يرد الكثير من الإسرائيليات والقصص التي يعني هي أوهى من بيت العنكبوت، فمما عرض في ذلك من الإسرائيليات التي يعني من الضعف والنكارة في المكان أنهم جاءوا بالذئب وقالوا هذا الذي أكل يوسف، وقيل أن يعقوب أتى بهذا الذئب وسأله هل أكلت يوسف، فنطق الذئب فقال إن الوحوش حرمت عليها لحوم الأنبياء. كل هذه من الأمور التي تعج بها كتب التفسير، صحت أو لم تصح، فالقاعدة عندنا أن هذا من الجهل الذي لا يضر ومن العلم الذي لا ينفع. بمعنى لما تقرأ في قصص القرآن الأصل فيها لقد كان في قصصهم عبرة، فكل موضع وخبر لا عبرة فيه لا تربية فيه لا فائدة فيه فليس هذا من صميم القصص، وليس هذا هو المراد من القصص. نطق الذئب فقال لم آكل ولحوش أن الوحوش حرم عليها لحوم الأنبياء، كل هذا كما ذكرنا مما تطفح به كتب التفاسير من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. أرادوا توثيقا لكلامهم أن يأتوا بقرينة على صدق كلامهم، ودوما الذي يكذب كما يقال الجريمة لا تفيد، دوما الذي يكذب هناك قرائن يعني دوما تظهر كذبه، لابد أن يترك شيئا يدل على أنه كذاب، جاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، هم مع علمهم علم اليقين أن أباهم لا يصدق، لكن مع علمهم علم اليقين أن أباهم لا يصدقهم، ومع ذلك يأتون بقرينة تدل على في زعمهم انهم صادقون، يعني اتوا بقرينه، ما قرينه؟ جاءوا بالقميص الذي كان يلبسه يوسف، فكانه نزعوه من يوسف فجاءوا به وهو ولطخوه بدماء. قيل انهم اتوا بثخله اي ماعز فذبحوها واخذوا من دمائها فلطخوا بها قميص يوسف، وقالوا يا ابانا هذا القميص قرينة على صدق ما نقول. ونسوا أو تناسوا من غفلتهم أن يمزقوا القميص، لأنه لا يعقل أن الذئب يعني يصل إلى لحم ودم يوسف دون أن يخرق القميص. هذا شيء معلوم للذئب، أن يعني يبقى أسنان لن يصل إلا إذا خرق بقطع في القميص يخرقه. فهذا كما ذكرنا يدل على أن الجريمة لابد فيها من جانب تدل على صاحبها. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مجذوب مفترى، ودوما يقال فلان بريء من كذا كبراءة الذئب من دم يعقوب. صار مثلا يضرب به في الحكايات وفي الأقوال وفي القصص. كما ذكرنا أن ذات الدليل الذي زعموا أنه يعضد قولهم كان دليلا عليه، كما مع الفرق يعني كما يأتي مثلا أهل البدع بدليل، وما من دليل يستند عليه أهل البدع إلا ويكون دليلا عليه. ما من دليل كما قال شيخ الإسلام، ما من دليل يركن إلى أهل البدع بزعم أنه يقوي شوكتهم إلا وكان شوكة في خلقه. لذلك هم عوملوا بنقيض قصدهم، عوملوا بنقيض قصدهم، أرادوا أن يجعلوا القميص الذي عليه دماء حجة لهم، فصار حجة عليهم، فصار حجة عليهم، لأن القميص أتوا به نعم فيه أثر دماء ولكن لا خرق فيه لا قطع فيه. كما ذكرنا أن أيضا هناك قرائن بتبين أنهم غير صادقين، منها علم يعقوب أنهم من قبل كانوا يكيدوا لأخيه الكريم. كل هذا لم يشفع لهم، بكاؤهم لم يشفع لهم، إجماعهم عن بكرة أبيهم في زعمهم بقتل يوسف لم يشفع لهم، القميص الذي جاءوا به فيه دماء لم يشفع لهم، حالهم من الحزن والجزع والانكسار لم يشفع لهم، بل جاء الجواب من يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. المعنى كل هذا الذي قلتموه لا يلزمني في شيء، بل أنفسكم التي اجتمعت وعدت ودبرت وكادت من الكيد وفعلت هي التي سولت لكم ذلك، بل سولت لكم أنفسكم أمر. ما الأمر الذي، طبعا يوسف يعقوب لا يعلم الغيب ولا يعلم هل قتل يوسف أم أبعد، لا يعلم هل ذبحوه أم جعلوه في غيبات الجب، لا يعلم الغيب. والله جل يعني قادر على أن يعلم يعقوب بما وقع ليوسف، ولكن من حكمة الله أنه ما أعلم نبيه بذلك. ونظير ذلك قصة الإفك، في قصة الإفك الله جل قادر على أن يريح نبيه من الهم والتفكير وأن يعلمه من أول لحظة براءة عائشة، ولكن لحكمة تأخر نزول الوحي ببراءة عائشة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم فترة مهموما محزونا حزينا، يسأل عليا ويسأل ابن عباس ويسأل غيره ماذا أفعل، هذا يقول لا نعلم عنها إلا خيرا، والثاني يقول النساء غيرها كثير، طيب حتى نزل الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها. أيضا الله جل قادر على أن يعلم يعقوب بما وقع عليه يوسف، ولكن لحكمة عاش دهرا طويلا يشكو حزنه وبثه إلى الله. الشاهد من ذلك أن هذه الأمور والقرائن جعلت يوسف يوقن بأن أمرا ما دبروه دبر بليل. قال بل سولت لكم أنفسكم. فيه قال العلماء، وهذا في دلالة على مسألة القضاء بالتهمة إذا ظهرت أماراتها. هناك أمارات تظل القاضي تبين أن هذا المدعي كذاب، وأنه هو الجاني وليس هو المجني عليه. هذا يسمى القضاء بالتهمة. فصبر جميل، أي سأصبر صبرا جميلا على هذا البلاء الذي تسببت فيه حتى يفرج الهم ويرفع البلاء. الصبر الجميل له صفات. الصبر الجميل لا تسخط فيه على القدر. الصبر الجميل لا جزع فيه. الصبر الجميل لا شكاية فيه إلى الناس، لأن الناس إذا وقع عليهم البلاء أقسم سلام. أسوأهم من يشكو ربه إلى الناس هو لا يصيبه بلاء فيقول يا فلان انظر ماذا وقع لي، لم أفعل شرا مع أحد، ما تركت فرضا. هذا من حيث لا يدري يشكو ربه إلى الناس، ولم يقل ذلك بصريح المقال ولكن قاله بلسان الحال يشكو ربه إلى الناس. القسم الثاني من الناس إذا وقع عليهم البلاء يشكو الناس إلى ربه، يا رب فلان ظلمني فلان فعل، هذا لا حرج فيه، ولكن الأرقى والأفقه والأتقى والأنقى هو الذي يشكو نفسه إلى الله، يقول يا رب ما وقع علي هذا البلاء إلا بذنبي، ما نزل بلاء إلا بذنبي وما رفع إلا بك. نعود فنقول في قول يعقوب فصبر جميل. الصبر الجميل له علامات. الصبر الجميل لا جزع فيه، لا تسخط فيه، لا شكاية فيه إلى الناس. في فرق بين الشكاية والحكاية. الإنسان قد يفصد ويحكي همه إلى أحد، إلى زوجه، إلى أخيه، هذا لا حرج فيه. ففارق والخيط رفيع بين الشكاية وبين الحكاية. نعود فنقول أن الصبر الجميل لا جزع فيه، لا تسخط فيه، لا شكاية فيه. والصبر الجميل لا ينافي أن تشكو بثك إلى الله. لأن يوسف، لأن يعقوب الذي قال صبر جميل هو الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالصبر الجميل لا ينافي أن الإنسان يشكو همه وبثه وحزنه إلى الله، لأن الذي قال فصبر جميل يعقوب عليه السلام هو الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. الله المستعان على ما تصفون. المستعان، الله المستعان، يطلب منه العون والمدد والصبر والتوفيق والرشادة والإرشاد. الله المستعان كلمة من قد نقولها كثيرا، ولكن نحتاج إلى أن نقف مع معانيها. الله المستعان تطلب العون، المعنى اللهم مدد، اللهم مدد، اللهم مدد. المدد يطلب من الله لا من ولي ولا من مقبول ولا من ضريح ولا من مخلوق. اللهم مدد. طلب المدد من الخلق كفر بالله تبارك وتعالى. المراد بالمدد الذي هو كفر طلب المدد من ميت، من غائب، من حاضر في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وهذا تفصيله ليس هذا محل. الله المستعان على ما تصنعون، أي أستعين بالله على ما دبرتموه وعلى ما زعمتموه. قال الثوري: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك، ولا تزكي نفسك، ولا تحدث بمصيبتك. الله المستعان، الله المستعان على ما تصف. عند البخاري من حديث عائشة لما وقع لها من هم وحزن في يوم الإفك، قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. في همها يعني غاب عنها اسم يعقوب لم تتذكره، فقالت: إنما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصنع. فجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأقروه بضاعة، الله عليم بما يعمل. مع ذلك تنتقل القصة إلى موضع آخر، تترك يعقوب في همه وحزنه، وتترك ما فعله إخوة يوسف، لتنتقل إلى يوسف. ومن هذا الموطن ومن هذا الموضع ستدور القصة مع يوسف، حيثما توطن ورحل. وجاءت سيارة، السيارة في اللغة هم الذين يسيرون، كانوا في البر أو في البحر. طبعا السيارة في لغتنا الآن التي لها عجلات، سيارة التي يركبها الناس. طيب، أما في أصل اللغة السيارة كل من يسير، كانت قافلة في صحراء، كانت في البحر، كما في قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. متاعا لكم أي في البحر، وللسيارة أي الذين يسيرون على الأرض. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أتت قافلة كانت في طريقها إلى مصر. أتت قافلة كانت في طريقها إلى مصر، فنزلوا قريبا من بئر. طبعا أي قافلة كلمة قافلة اللي هي التي تخرج للتجارة، وسميت قافلة من باب التفاؤل أنها من القفول أي الرجوع، يعني استبشارا أنها سوف تعود إلى دارها وإلى قومها، كما يقال في الصحراء مفازة، باب التفاؤل أنها سوف الذي يدخل فيها سوف يفوز بالنجاة ولا يتوه فيها، ويسمى اللذيذ سليم بالتفاؤل أنه سوف يسلم، كما يعني يقال مثلا عندنا فلان بعافية، أمره قد يكون مريضا لكن يقال بعافية بالتفاؤل أنه سوف يعافى من مرضه. أتت قافلة فنزلوا بجوار البئر الذي ألقي فيه يوسف، فلما أرادوا أن يطلبوا الماء أرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أدلى الدلو لأخذ الماء، فوجد يوسف، قال: يا بشرى هذا غلام، أي يا بشراي هذا غلام. طبعا غلام يعني حيباع، هو ما البشارة في الغلام؟ البشارة أنه سوف يكون عبدا عندهم ويباع، يعني يأخذ مالا كثيرا. وأسروه بضاعة، بمعنى أن هؤلاء الذين ذهبوا للمال والماء أخذوا يوسف ولم يخبروا بقية القافلة، يعني جعلوا يوسف كنز سوف يباع، ليستأثرهم بمال يوسف عليه السلام حينما يباع، فلم يخبروا بقية القافلة وأصابوه بضاعة من الإسرار والإخفاء، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، شروه أي باعوه، وهذه من الأضداد، هناك في اللغة كلمة ما يسمى الأضداد، الأضداد أن يجتمع معنيان في لفظ كلاهما عكس الآخر، يجتمع معنيان كلاهما عكس الآخر في لفظ واحد، ده معنى الأضداد، يجتمع معنيان كلاهما عكس الآخر في لفظ واحد. القرء يطلق في لغة العرب على الحيض وعلى الطهر. والليل إذا عسعس، عسعس يقال على الذي أقبل والذي أدبر. شرى يقال على الذي اشترى والذي باع. وشروه أي باعوه. شريت أي بعت. ومنه في الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته، أي يبيع. فهذه من الألفاظ. وشروه بثمن بخس. هنا الهاء وشروه أي باعوه تعود على من؟ قيل أنها تعود على النفر الذين وجد يوسف في البئر، والراجح أن هذه الهاء تعود على إخوة يوسف. والمعنى أن إخوة يوسف وضعوا يوسف في البئر ثم جلسوا يرقبون ما الذي سوف يقع له. فلما أتت القافلة وأتى من يدلي ذلوة وجد يوسف، أتى إخوة يوسف وقالوا: هذا عبد عندنا، وعرضوه للبيع. فاشتراه أصحاب القافلة وباعه إخوة يوسف بثمن بخس. إخوة يوسف باعوه بثمن بخس. لما بثمن بخس؟ لأنهم ما باعوه للمرابحة ولا للمتاجرة، إنما باعوه يتخلصوا منه. يعني الإنسان مثلا يجي يتخلص من شيء مثلا عنده، فلا ينظر في ثمنه، يقول بأي شيء، أهم شيء أن يتخلص منه. وهذا الذي فعلوه. وشروه أي باعوه بثمن بخس، أي قليل زهيد، وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا ما زال لطفه يجري والعبد لا يدري. الله تبارك وتعالى قيد ليوسف أن الذي يشتري من هذه القافلة هو عزيز مصر، فقال الذي اشتراه مصر لامرأته: أكرمي مثواه. فإن قيل: من هو عزيز مصر؟ من هو عزيز مصر؟ هل هو الفرعون؟ الصحيح أن المربي عزيز مصر هنا ليس فرعون، لأن يوسف عليه السلام كان في مصر قبل زمن الفراعنة بعهد طويل. لأن في قصة آل فرعون، في سورة مؤمن آل فرعون وسورة غافر، لما ذكر المؤمن مؤمن آل فرعون لما ذكر لآل فرعون خبر يوسف، قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ويوسف بينه وبين موسى زمن بعيد. فليس العزيز في قصة يوسف هو المر به فرعون، بل قالوا أن هذا العزيز كان ملكا من ملوك مصر. والله أعلم. وقيل أن هذا العزيز كان في زمان يوسف، لم يكن من الفراعنة، لأن الفراعنة كانوا في زمان موسى، وبين يوسف وموسى زمن بعيد. والله أعلم. قال لامرأته: أكرمي مثواه، أي أكرمي إقامته، أحسني إليه في ثيابه، في طعامه، في شرابه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ذكر خيارين: أن ينفعنا في خدمة، في شراء، في بيع، في تجارة، في قضاء حوائج، أو والخير الثاني أن نتخذه ولدا. فقيل أنهما يعني أن امرأته لم تكن تنجب، زوجة العزيز لم تكن تنجب، كانت عقيما، فأرادوا الخير الثاني، أن يتخذ يوسف ولدا لهم. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة من الفراس، أي دقة النظر في العواقب. قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر لما قال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي قالت لأبيها يا أبتي استأجر، والثالث أبو بكر لما استخلف عمر على المسلمين. وإن كان ابن العربي بيعارض في ذلك، بيقول: أن هذه الثلاثة التي ذكرها ابن مسعود يعني بيقول أن نعم كانت الفراسة في قول عز مصر، أما فراسة التي قالت يا أبت استأجر، قال أن هذا الأمر لم يكن فراسة، لأن هناك يعني قرائن تبين قوة موسى وأمانة يوسف أو أمانة موسى، يعني أراد أن يقول أن الفراسة أن تفرس في شيء في إبهام، لكن قصة شعيب وموسى كان هناك دلائل قوية على أنه قوي وأمين. أيضا في قصة استخلاف عمر هناك قرائن قوية تؤيد تقديم عمر، والله أعلم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني والله غالب على أمره. هذه طبعا بتقال في كل المواطن وفي كل المواضع، لكن أصدق ما قيلت في قصة يوسف، يعني الله غالب على أمره تقال في مواطن كثيرة من كتاب الله، يعني يصدق أن تقال في كل موطن، ولكن أصدق ما يقال هذا المعنى في قصة يوسف من أولها إلى آخره. لما؟ لأن الله غالب على أمره. حينما أمر يعقوب ابنه يوسف ألا يقص قصته على إخوته فخالف فقصها عليه، الله غالب على أمره. لما أراد إخوة يوسف أن يقتلوه أو يبعدوه فصار العزيز هو يوسف، صار ملكا، صار هو الذي قدمه الله تبارك وتعالى عليهم حتى سجدوا بين يديه، الله غالب على أمره. لما أراد إخوة يوسف أن يكون وجه أبيهم خالصا لهم ففعلوا ما فعلوا بيوسف، ما وقع لهم ما أرادوا، بل عاش يعقوب زمنا يشكو بثه وحزنه إلى الله، وما صفى لهم قلب أبيهم ولا وجه أبيهم، والله غالب على أمره. لما قالوا نكون من بعده قوما صالحين أي تائبين، ما فعل ذلك، ما فعلوا ذلك، بل عاشوا على هذا الذنب وتناسوه، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى قالوا في آخر الأمر إنا كنا خاطئين. لما أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء وبالقميص، ما دخل ذلك وما راجع ذلك على يعقوب، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما جاءوا بالقميص، لما دبر ليوسف ما دبر له أن يسجن ويبعد، خرج من السجن إلى القصر وصار هو العزيز، عزيز مصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما أراد إخوة يوسف أن يزيلوا محبة يوسف من قلب أبيهم، ما وقع ذلك، بل ازداد حبا وشوقا لابنه يوسف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكم ده الضوء في أمر عجيب في قصة القميص، قميص يوسف عليه السلام، هذا القميص جاءوا به إلى أبيهم وأرقوا عليه الدماء المجذوبة، هذا القميص هو الذي كان أحد الأسباب في نجاة يوسف من مكر زوجة العزيز. إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكذبت وكان يوسف من الصادقين. القميص هو الذي ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا، هذا القميص له يعني مواطن وآيات عجيبة. نقف عند قوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، هذا الله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.